بشيء، يعني لا يستطيعان أن يعيش وحدهما، فلا بد أن يتعلقا بشيء قوي. بأي شيء نعلق؟ الجار والمجرور. الجار والمجرور ليس له قاعدة يتعلق بها، ولكنه يتعلق بما به تمام المعنى، بما به تمام المعنى. الأصل إن الله قدير على كل شيء. إذن على كل شيء أين تعلقه؟ بكلمة قدير، بكلمة قدير. حينما تقول انظر معي، الساكن في الرياض مرتاح، الساكن في الرياض مرتاح. الآن ماذا عندنا؟ الساكن ومرتاح، الساكن في الرياض، الساكن ومرتاح. أين المبتدأ وأين الخبر؟ الساكن هذا مبتدأ ومرتاح خبر. يبقى عندنا في الرياض أين نعلقها؟ يصبح أن تعلقها بالساكن ويصبح أن تعلقها بمرتاح، لكن حسب المعنى الذي تريده. يعني مثلا إذا أردت الساكن مرتاح في الرياض فأنت علقت بأي شيء؟ بمرتاح. إذا قصدت هذا الساكن مرتاح في الرياض فأنت علقته بمرتاح، لأنك حسب قصدت المعنى. لكن أيضا يمكن أن تقول الساكن في الرياض مرتاح، فبأي شيء علقته؟ بالساكن. إذن دائما الجار والمجرور يتعلق بحسب المعنى، بحسب المعنى. لأن أيضا الجار والمجرور أصلا ليس له قاعدة في مكان وجوده، يمكن أن يوجد في أول الكلام. حينما تقول مثلا في الرياض الساكن مرتاح، في الرياض الساكن مرتاح، أين جئت الجار والمجرور؟ في الأول. ومثل ما قلنا نحن الساكن في الرياض مرتاح، جئت به في وسط الكلام. أو تقول الساكن مرتاح في الرياض، لكن لكل جملة معنى خاص. إذا الخلاصة التي نصل إليها أن الجار والمجرور والظرف ليس لهما قاعدة مضطردة توضح أين يتعلقان، وإنما هما بحسب المعنى. بمناسبة السؤال، أخذنا نحن اسم كان أو خبر كان، ماذا يقصدون حينما يقولون راحة في خبر كان؟ ماذا يقصدون؟ ها؟ كان مرفوعا ثم صار منصوبا، هذه واحد يعني منصوب بدل ما هو منصوب يعني بالفتح منصوب، يعني هذه واحدة. أيضا شيء آخر يكون راح في خبر كان، نعم. طيب ما علاقة هذا بخبر كان؟ ها؟ كيف؟ العملية واحدة، كيف يعني العملية واحدة؟ ها؟ غير جو مرفوعا، هل طيب؟ لا، يبدو أنك غيرت وجهة نظر أخيرة، نعم. هل تريد أنه ما يرجع مرفوعا؟ لا، ما أظن تريد هذا. أي كيف المعنى يعني؟ أفصح. هل عنده الجواب؟ نعم، صحيح. هذه واحدة، لا يعني هذا هو المعنى القريب، هذا هو المعنى القريب، نعم. طيب، أصبح شيء هذا الذي يقصده أخونا، يعني أنك حينما تقول مثلا كان إبراهيم مجتهدا معناه أنه الآن ليس مجتهدا، معناه أنه ليس مجتهدا، هذا صحيح. أو مثل ما قال أحدكم أنه يعني يكون منصوبا، يعني أنه ثابت خلاص، لا راح خلاص انتهى ولم يفعل. ولذلك يعني عندنا بعض المصطلحات تؤخذ من قواعد لغوية، مثل ما يقولون هذا فيه إن، هذا الأمر فيه إن. في بعض الأحيان نقول هذا الأمر فيه إن. تعرفون ما معنى هذا الأمر فيه إن؟ نعم، إن مشكوك فيه أو إن مشكوك فيه. إن أحد عنده جواب آخر؟ عندنا قولان مختلفان، هذا الأمر فيه إن وهذا الأمر فيه إن. أنا يعني آتيكم بواحدة، ما الذي فيه إن هو ما ذكره أخونا أنه يعني مشكوك فيه، لكن من أين جئنا بها؟ سبقنا شرنا إلى شيء منها. نعم، الاحتمال، لأن إن تفيد الاحتمال، والعكس إذا التي تفيد اليقين، لأن مثل ما ذكرنا أمس أن إن هذه تدخل على الشيء المحتمل، وإذا تدخل على الشيء المؤكد تدخل على الشيء المؤكد. إن هذه عرفنا إن هذا الأمر فيه إن، لكن هذا الأمر فيه إن ما معنى فيه إن؟ كيف تستعملون أصلاً؟ تقول هذا الأمر فيه إن، تقولون هذا الأمر فيه مفيدة، فيه إن يعني فيه مفيدة، وهذا ما أخذ من أي شيء؟ من قوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني هذا طبعا هذا فيه مفيدة ليس كذلك، فهذه مأخوذة منها. يقال إن كاتبا عند أحد الوزراء أراد أن أو غضب على أحد ولاته، أن الوزير هذا غضب على أحد ولاته فكتب إليه يطلبه، لكن الكاتب واسمه الحلبي صديق لهذا الواري ويعلم أن الوزير مغضب على هذا الواري، فكتب إليه رسالة باسم الوزير يدعوه فيه إلى الحضور، فقال ونراك سالما إن شاء الله. فجاء الكاتب فشدد إن من قوله إن شاء الله، فماذا صارت؟ إن شاء الله هكذا. فلما وصلت الرسالة إلى الوالي قرأها تعرف ما فيها، فسأل الناس حوله ماذا تفهمون من هذه الرسالة، فما أحد عرف، فقال لهم إنه يقصد إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. فماذا كتب الكاتب رادا الوالي ماذا كتب رادا على الوزير؟ كتب رسالة ختمها أيضا بإن شاء الله، لكنه بدل أن يكتب إن شاء الله كتب إلا. فماذا فهم الكاتب؟ ماذا رد عليه؟ ماذا فهم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، قد يقبل لكن لم يرد هذا، إنا لن ندخلها ما داموا فيها. نعم، على كل حال نعود إلى موضوعنا فنقول، قال المؤلف رحمه الله السابع تابع المرفوع، والتابع أربعة أنواع، الأول النعت وذلك نحو الفاضل والكريم من قولك زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم، والثاني العطف وهو على صنفين عطف بيان وعطف نسق، فمثال عطف البيان عمر من قولك سافر أبو حفص عمر، ومثال عطف النسق خالد من قولك تشارك محمد وخالد، والثالث التوكيد ومثاله نفسه من قولك زارني الأمير نفسه، والرابع البدل ومثاله أخوك من قولك حضر علي أخوك، وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق تقول جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. التابع يا أيها الإخوان هو الذي يأخذ حكم ما قبله من حيث الإعراب، يأخذ حكم ما قبله من حيث الإعراب، وهو النعت والتوكيد والبدل والعطف. النعت والتوكيد والبدل والعطف، هذه الأشياء تسمى التوابع، وهي تأخذ حكم ما قبلها من حيث الإعراب. أما النعت فذكرنا لكم أن في درس سابق أن العلماء يختلفون في التسمية، فهذه فكلمة النعت هذا مصطلح كوفي، والصفة مصطلح بصري. على كل حال أيضا ذكرنا لكم تفريقا بين النعت والصفة في درس سابق. الذي يهمنا هنا من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، ما الذي رفع محمد في قولك زارني محمد الفاضل؟ ما الذي رفع محمد؟ فاعل، انه فاعل، اذا مرفوع على الفاعليه، اذا هذا الاصل مرفوع. ولذلك اذا وصفته فانك ترفعه فتقول الفاضل. اذا الفاضل على ما رفع لانه نعت او صفه لاي شيء لمحمد، ومحمد مرفوع لانه فاعل، اذا تابعه يكون مرفوعا ايضا كذلك. قابلني رجل كريم. ما اعراب رجل؟ فاعل مرفوع، وكريم صفته. لماذا مثل المؤلف رحمه الله بهذين المثالين؟ لماذا ما مثل بمثال واحد واكثر؟ نعم، ممتاز. الأول محمد نعرفه، ولذلك لما عرفه لما جاء بنعته جاء به معرفة، ولا يصح أن تقول جاء محمد فاضل، بل لا بد أن تقول جاء محمد الفاضل. ولما في المثال الثاني جاء الفاعل نكرة، جاءت صفته أيضا نكرة، لأن التابع يأخذ حكم المشبوع، لأن التابع يأخذ حكم المشبوع. هذا هو النوع الأول، وهو النعت، وأيضا سيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله. قال والثاني العطف، ثم قال وهو على صنفين، عطف البيان أو عطف بيان وعطف نسق. أما عطف النسق، هذا الذي نعرفه نحن دائما، الذي يأتي بوساطة حروف العطف، هذا نسميه عطف النسق. وحروف العطف كما تعلمون الواو ثم الفاء حتى وهكذا أو وغيره، وسيأتي أيضا تفصيل الكلام فيها إن شاء الله. أما عطف البيان فهو الذي يأتي لكنه ليس بوساطة حرف من حروف العطف، وإنما يزيد المتبوع وضوحا وبيانا، قال المؤلف سافر أبو حفص. حينما تقول سافر أبو حفص، أين فاعل سافر؟ أبو، وهذا طبعا مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الست، جيد. وأبو مضاف حفص مضاف إليه، هذا واضح. لكنه أبو حفص، سبحان الله، من أبو حفص؟ يعني ما صحيح إنه علم، لكن هذا ليس واضحا تماما. فلما قلت أبو حفص عمر جدته وضوحا، إذن هل عمر فاعل؟ ليس فاعل، لأننا عرفنا الفاعل ما هو؟ أبو. إذن ما الذي سيكون؟ نقول هل هو صفة؟ ليس صفة، يعني ما وضحنا نحن صفة أبي حفص، ما وضحنا. إذن ما هذا؟ هذه كلمة زادت الكلمة التي سبقتها بيانا ووضوحا، وهو بعد أن جاء بكنية الرجل جاء باسمه، فهذا نسميه عطف البيان، نسميه عطف البيان. فنقول عمر عطف بيان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. ومثله مثله إذا قلت جاء أخوك محمد، جاء أخوك محمد، فأين فاعل جاء أخوك؟ وما محمد هل هي صفة؟ ليست صفة، وإنما هي بيان، لأنه قد يكون لك عدة إخوان، فأنت إذا قلت جاء أخوك لا ندري أهو محمد أم علي أم صالح أم، واضح؟ فإذا قلت محمد زدته بيانا ووضحته، فهذا محمد نسميه عطف بيان. قال ومثال عطف النسق تشارك محمد وخالد، تشارك محمد وخالد. طبعا تشارك هذه هذا الفعل تفاعل يقتضي المشاركة، يعني يقتضي اثنين، فما تستطيع أن تقول تشارك محمد فقط، لأن تشارك تقتضي أن تكون بين اثنين، ولذلك جئت معه بأي شيء بالواو، فالفاعل من هو؟ محمد، ثم الواو حرف عطف، خالد معطوف على محمد، وهذا نسميه عطف النسق، نسميه عطف النسق. والثالث التوكيد، والثالث التوكيد. بالمناسبة تسمعون في مصطلحات النحاة التوكيد، وتسمعون التأكيد، التوكيد والتأكيد. التوكيد هو الذي نتكلم الآن عنه، يعني هو نوع من أنواع التوابع، نوع من أنواع التوابع. من هذا؟ التوكيد. والتأكيد ما هو التأكيد؟ مر علينا أيضا شيء من نعم تكرار الكلام أو لا شيء ثاني مر علينا نحن في درس إدخال نون التوكيد عليه، إدخال نون التوكيد على الكلمة. وأيضا إذا قلت مثلا محمد مسافر وقلت إن محمدا مسافر، فهذا أيضا تأكيد. بأي شيء تأكيد؟ بإن، إن محمدا لمسافر، تأكيد بإن وباللام. إذا نقصد هنا التوكيد، يعني الذي هو نوع من أنواع التوابع. والتوكيد قد يكون بتكرار الكلمة، التوكيد الذي نقصده هنا قد يكون بتكرار الكلمة، وهذا نسميه التوكيد اللفظي، نسميه التوكيد اللفظي. وقد يكون توكيدا معنويا، وهذا نوضحه الآن. أما التوكيد اللفظي فهو تكرار الكلمة، حضر محمد محمد، حضر محمد محمد، يعني أنه الأول هو نفسه الثاني، والثاني هو الأول. إذن محمد الأولى حضر محمد، محمد الأولى فاعل، ومحمد الثانية توكيد لها، توكيد لها. هذا نسميه التوكيد اللفظي، نسميه التوكيد اللفظي. أما التوكيد المعنوي فهو كما مثل المؤلف زارني الأمير نفسه، زارني الأمير نفسه. أين الفاعل؟ الأمير. ونفس هذا توكيد معنوي، توكيد معنوي للأمير، لأنك إذا قلت زارني الأمير يحتمل أن الأمير أرسل واحد من أخويه إليه، فتقول زارني الأمير، لكن الواقع واقع الأمر أنه ما زارك هو، وإنما الذي زارك رسول منه. فإذا قلت زارني الأمير نفسه، أشعرت هذه الجملة أن الذي زارك هو الأمير ذاته، هو الأمير ذاته. قال وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق، فقلت جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه. إذا جاء هذا هو الفعل، والرجل فاعله، والكريم نعته، وعلي عطف بيان ونفسه توكيد معنوي وصديقك ها بدل وأخوه الواو حرف عطف وأخوه نعم رب هو الثاني الصدر الإسلام جيد نحن قبلت البدل أولا البدل ما البدل ما البدل أو السؤال الذي يعني يكون أوضح ما الفرق بين عطف البيان والبدل بين عطف البيان والبدل يعني الفرق سهل سأذكره وسأعيده وأشرحه إن شاء الله الفرق هو يقولون أن البدل على نية تكرار العامل البدل على نية تكرار العامل إذا نفهم من ذلك أن عطف البيان ليس على نية تكرار العامل ما معنى ذلك انظر معي المثال الذي ذكره قال حضر علي أخوك يصلح هذا المثال يصلح أن يكون أخوك عطف بيان ويصلح أن يكون بدل في أن واحد يصلح أن يكون عطف بيان ويصلح أن يكون بدل لكن كونه بدلا أبلغ من كونه عطف بيان لماذا؟ لأننا قلنا إن البدل على نية تكرار العامل يعني حينما تقول حضر علي أخوك كأنك قلت حضر علي حضر أخوك حضر علي حضر أخوك أيهما أبلغ أن تقول حضر علي أخوك أو أن تقول حضر علي حضر أخوك أيهما فيه زيادة في المبنى الجملة الثانية ولذلك هذه آكد وعلى كل حال كل عطف بيان يصلح أن يكون بدلا قاعدة عامة كل عطف بيان يصلح أن يكون بدلا إلا في مسألتين المسألة الأولى ألا يصح حذف التابع والمسألة الثانية ألا يصح حذف المشروع وهذه قضية كبيرة لكنني سأوجز أو سآتي بمثال له قلنا كل عطف بيان العطف فيه أن يكون يصح أن يكون بدلا فالمثال الذي تأتي به على أنه عطف بيان يصلح أن يكون بدلا إذن سافر أبو حفص عمر يصلح أن تعرف عمر عطف بيان ويصلح أن تعرفه بدلا هذا ما فيه قلنا إلا في مسألة المسألة الأولى ألا يصح حذف التابع ألا يصح حذف التابع حينما تقول انظر هذا المثال اكتب أو اكتب عندك هند جاء أو نجح هند نجح محمد أخوها نعم هند نجح محمد أخوها الآن أين الذي يحتمل عندنا أن يكون عطف بيان أو يكون عطف أخوها كلمة أخوها طيب انظر معي حينما تقول هند حضر محمد أخوها هند ما إعرابها مبتدأ اسم جاء في أول كلام إعرابه مبتدأ نجح فعل ماضي محمد فاعله أخوها سننظر الأصل أن يكون عندنا إما أن يكون عطف بيان وإما أن يكون مبتدأ أي أن يكون بدلا جيد ماذا قلنا القاعدة في البدل أنه على نية تكرار العامل إذن معنى ذلك كأنه يصح أن تقول هند نجح محمد نجح أخوها فمعنى ذلك أنه يمكن أن تستغني عن كلمة أخوها هذا في حال ماذا أننا نعربه بدلا أننا نعرب فماذا نقول هل يصح أن تقول هند نجح محمد ما يصح لماذا لا يصح لماذا لا يصح الاستغناء عنه لا يصح الاستغناء عنه لأن فيه رابط الذي هو أخو طاء يربط بين الخبر والمبتدا. أين المبتدا؟ إن. وأين الخبر؟ جملة نجح محمد أخوها. فإذا حدثناه، إذا حدثنا أخوها، لأن البدل على نية تكرار العمل أو يقول على نية الطرش، يعني على نية الحذف، هل يصلح الكلام هذا؟ محمد هند نجح محمد، هل يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن حينئذ تخلو الجملة، جملة الخبر، من الرابط الذي يربط بينه وبين الآخر. ما علاقة هند نجح محمد؟ ما علاقة محمد بهند؟ نحن لا ندري إذا حدثنا كلمة أخوها، ولذلك أخوها لا يصح أن تكون بدلا، وإنما يجب أن تكون عطف بيان. لماذا؟ لأنه لا يصح حذف التابع. ما التابع؟ أخوها. واضح الكلام هذا؟ هذه القاعدة الأولى أو المسألة التي تستثنى من القاعدة العامة. المسألة الثانية ألا يصح حذف المتبوع. ألا يصح؟ نعم نعم نعم ألا نعم. هو كذا يمكن أن يقصد مثل ما قال أخونا أن نقول بدل أن لا يصح حذف التابع أن نقول ألا يستغنى عن البدل أو عن عطف البيان، أن لا يصح الاستغناء عنه. جيد. أما الثانية وهي أن لا يصح حذف المتبوع، أن لا يصح حذف المتبوع، قالوا مثاله يا أيها الطالب، يا أيها الطالب محمد، يا أيها الطالب محمد، يا أيها الطالب محمد. نحن عندنا هنا الطالب، عندنا كلمة محمد. هل يصح؟ نحن نتحدث عن حذف ماذا؟ المتبوع عكس المسألة الأولى حذف التابع. هل يصح أن تقول يا أيها محمد؟ هل يصح؟ لا، لأن أي إذا وقعت منادى، إذا وقعت منادى لا بد أن يقع بعدها معرف بأن، لا بد أن يقع بعدها معرف بأن يا أيها الرجل المعلم، يا أيها الرجل، لا بد إذن أن يقع بعدها أل. فلا يصح أن تقول يا أيها محمد، وإنما تقول يا أيها الطالب محمد. إذن ما إعراب محمد؟ ولا يصح أن تكون بدلا، لا يصح أن تكون بدلا. وأعتقد أن هذا الأمر واضح، أعتقد أن هذا الأمر واضح. ولذلك لأننا نحن قلنا أصلا البدل على نية الطرح أو على نية تكرار العمل، فهل يصح أن تقول يا أيها الطالب، يا أيها محمد؟ ما يصح هذا. إذن هنا يجب إعراب عطف البيان، عطف بيان، ولا يصح أن يعرب بدلا. إذن الخلاصة أن الأصل فيه أن يكون كل عطف بيان بدلا إلا فيما استثنينا. نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بباب الفاعل، فقال باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأقول أي المؤلف الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل، عمن أوجد الفعل. وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف. وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعله، وهو أي قولنا الاسم يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى قال نوح وإذ يرفع إبراهيم. وأما المؤول بالصريح فنحو قوله أولم يكفهم أنا أنزلنا. فأن حرف توكيد ونصب، ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل ماضي وفاعله، والجملة في محل رفع خبر أن خبر أن وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، وقولك أعجبني ما صنعت. التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك. وأقول الفاعل هو الذي يقوم بالفعل مثل ما ذكرنا قبل هذا الوقت. وقال المؤلف رحمه الله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، ليس شرطا أن يكون قبله فعل، بل قد يكون قبله ما يعمل عمل الفعل، ما يعمل عمل الفعل. مثل قولك أناجح الطلاب، الطلاب فاعل، لكن هل سبقت بفعل؟ لم تسبق بفعل، وإنما سبقت بكلمة ناجح، وهذا ناجح ما نوعه؟ اسم فاعل فيعمل عمل الفعل. إذن الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الأحسن أن يقول فعل أو فعله أو شبه فعل أو ما يعمل عمل الفعل، وهو اسم الفاعل أو صفة المشبهة. قال والاسم الذي هو فاعل الذي يعرب فاعلا، الاسم إما أن يكون الفاعل صريحا أو يكون مؤول والاسم الصريح يعني الذي ليس مؤول. لكن ما المؤول؟ المؤول هو الذي مثل ما مر علينا في أي موضع، في نصب الفعل، حينما تحدثنا عن كي وعن أن قلنا إنها تؤول هي وما بعدها بمصدر، وأن تصوموا خير لكم، يعني وأن تصوموا يعني صومكم خير لكم. هذه أن والفعل، أو أن واسمها وخبرها كلها تؤول بمصدر يكون إعرابه فاعلا، كما في قوله أولم يكفهم أنا أنزلنا. أنا أنزلنا مكونة من أن واسمها وهو ناء الضمير، وأنزلنا الجملة هذه خبر أن، لكن أن أنزلنا كل هذه مؤولة بمصدر إنزال، فالتقدير أولم يكفهم إنزالنا، إذا أين فاعل يكفهم؟ المصدر المؤول وهو إنزالنا. فهذا الفاعل ليس مصدرا صريحا وإنما هو مصدر مؤول. إنما أهلك من كان قبلكم، ماذا أهلكهم؟ أنهم إذا كانوا إذا سرق فيهم الشريفة سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه حد. إذن ما الذي أهلكهم؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف. إذن أن واسمها وخبرها إلى آخره، هذا نأخذ منها مصدر مؤول، أولم يكفهم أن أنزلنا. قال ومنه أن تقول يسرني أن تتمسك بالفضائل، يعني يسرني تمسكك بالفضائل. ومنه قول أصحاب التسجيلات يسر تسجيلات العائد أن تقدم لكم كذا وكذا. إذن أين الفاعل؟ أن تقدم يعني تقديم، هذه واحدة. ولذلك في قولك إذا قلت يسر جامعة الإمام أن تقدم أو أن تهديكم هذا الكتاب، يسر جامعة الإمام. لماذا قلت جامعة؟ لأنه مفعول به، والحقيقة الإخوان في التسجيلات يعون هذا تماما، لذلك تجدهم يقولون يسر تسجيلات كذا أن تقدم تسجيلات، يعني معناه أنهم يجعلون التسجيلات مفعول به، وهذا هو الصحيح. نعم. وقولنا قال المؤلف رحمه الله وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون واحد منهما فاعلا إلا طبعا مثل ما ذكرنا قبل ذلك خرق الثوب المسمار يعني إذا صار المعنى واضحا بروح الشمس في رابعة النهار فإنهم يقولون هذا يعني من باب التنبر. وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة ويخرج أو يخرج اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفاعل أو كاسم الفعل نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منهم منها فاعل. طبعا واضح لأننا نحن نتحدث عن باب المرفوعات فالفاعل أولها إذن قوله المرفوع يخرج المنصوب والمجرور. ولماذا لم يخرج المجزوم؟ لأنه نحن هنا نتحدث عن المرفوعات من الأسماء إذن الأفعال ليست داخلة معنا. المذكور قبله فعله قال يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة. نعم المبتدأ ليس قبله فعل حتى نقول أنه يلتبس بالفاعل. ويخرج اسم كان وأخواتها. لماذا خرج اسم كان؟ لأنه قد اسم كان مرفوع صحيح وقد تقدمه فعل لكن هذا الفعل كما سيأتينا فعل ناقص. ما معنى فعل ناقص؟ يعني لا يحتاج إلى فاعل ومفعول به بل يحتاج إلى اسم وخبر. فعندنا الأفعال على نوعين أفعال تامة وهي التي تحتاج إلى فاعل وأفعال ناقصة وهي التي تحتاج إلى اسم وخبر وهي كان وأخواتها. واسم كاد وأخواتها ماذا نسمي كاد هذه؟ من أفعال المقاربة. فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل نحو هيهات العقيق. ما معنى هيهات؟ بعد. هذا اسم فعل ماضي والعقيق إذن فاعله. إذن هل تقدم العقيق؟ العقيق عربناه فاعل. هل تقدمه فعل؟ لا، تقدمه شبه فعل وهو اسم الفعل. ومثل شتان زيد وعمر. ما معنى شتان؟ اشترقا. إذن أيضا هو اسم فعل ماض بمعنى افترق. فاعله ما هو؟ زيد. وأما وعمر الواو حرف عطف وعمر معطوف عليه لأن أيضا شتان مثل ما قلنا افترق تقتضي المشاركة. وكذلك في اسم الفاعل نحو أقادم أبوك. ليته قال أقادم أبواك فكان أحسن. لماذا كان أحسن؟ لأنه لما تقول أقادم أبواك يجب أن يكون قادم مبتدأ وأبواك فاعل سد مسد الخبر. إذن عرفناه ماذا عرفنا؟ أبواك فاعل سد مسد الخبر. إذن عرفناه فاعل. لكنك إذا قلت أقادم أبوك يصلح هذا الإعراب الذي عرفناه، يعني أن يكون قادم مبتدأ وأبوك فاعل سد مسد الخبر، ويصلح شيء آخر. ما هو؟ نعم، قادم خبر مقدم وأبوك مبتدأ مؤخر. طيب نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. وأخونا يقول هذا كيف أعرف فعل الشرط وجواب الشرط؟ نعم. أما كيف تعرف فعل الشرط وجواب الشرط؟ هذا سهل جدا، هذا سهل جدا. أما فعل الشرط، أما فعل الشرط فهو الذي يلي أداة الشرط مباشرة، الذي يلي أداة الشرط مباشرة. يعني مثلا حينما تقول إن تجتهد، إن تجتهد، وأين أداة الشرط؟ ما دمت عرفت أداة الشرط إذن ستعرف فعل الشرط. إذن أين أداة الشرط؟ إن. إذن الذي بعدها ما هو؟ فعل الشرط. هذا فعل الشرط. أما جواب الشرط هو الذي يتم الفائدة، الذي يكمل به المعنى. حينما تقول إن تجتهد في الدراسة وتثابر عليها تنجح، هل يكون تثابر هو الجواب؟ لا، لأنه ما إلى الآن ما أفاد. إذا قلت إن تجتهد في الدراسة وتثابر، هل تم الكلام؟ لا. إذن جواب الشرط هو الذي يتم الفائدة. ولذلك إذا قلت انظر معي، إن تجتهد في الدراسة وتثابر وتذاكر كل يوم فإنك ناجح. أين الآن جواب الشرط؟ ها؟ إنك ناجح. إذن الجزء الذي يتم الفائدة هو جواب الشرط. كان قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض، صندوق بريد 9420، الرمز البريدي 11413، الرياض. والسلام.